الله على الظالم والمظلوم يا الله نصح بعد زودك وخلاص في العشرة صاحب فيني يا أخوي ما هو لوجه الله ما هو لوجه الله أغلب صديق صدق وياك كذا عمرا الله على الظالم مظلوم له الله صاحب دنيا أخوه الله لوجه الله الله لوجه الله ترى صديق صدق وياك العمر الله على الظالم والمظلوم لها الله شمتك بعين الله من عسرة اليسرى ما مر فيك خطيت الدر يا عبد الله القلب يا عبد الله شمتك بعين الله من عسرة اليسرى ما مر فيك خطيت الدر يا عبد الله القلب يا عبد الله اللي اشتراك معه هذا أمور كدرة اللي اشتراك معه هذا هو قدر الله على الله والمظلوم لها الله الله على الله والمظلوم لها الله نصح بعد زودك وخلاص في العشرة صاحب الدنيا أخوي ما هو لوجه الله ما هو لوجه الله لكم صديقا صدق وياك العمر الله والمظلوم لها الله تشرب غدير الماء وانا اشرب المرة هذا المثل بالأمس قالوا خلق الله جلد منه بجلدك على الشوق جرى الله على الظالم والمظلوم لها الله تشرب غدير الماء وانا اشرب المرة هذا المثل بالأمس قالوا خلق الله جلد منه بجلدك على الشوق جرى الله على الظالم والمظلوم له الله أحمل في قلبي جرح من عشرة مرة طعنتني بالغدر ارحم وخاف الله أحمل في قلبي جرح من عشرة مرة طعنتني بالغدر ارحم وخاف الله انت ودك بيك وانا على الجنة انت ودك بيك وانا على الجنة الله على الظالم والمظلوم له الله على الظالم والمظلوم له نصح بعز وقدر واخلاص في العشرة صاح الدنيا اخونا هو لوجه الله هو لوجه الله صديق صدق وياه